بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول بعض الإخوة إنه لم يتضح ما معنى القياس الصحيح والفاسد في المسألة المتقدمة في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وإنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبل عدم فهم الجامع والفارق. يقول البعض إنه لم يتم إيضاح ما هو القياس الفاسد وما هو القياس الصحيح. هو تقدم يعني بكلام مجمل ما معنى مراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الخصلة الحادية عشرة والثانية عشرة، ويعني زيادة على ما تقدم أو إعادة مع شيء من الزيادة والتوضيح في بيان هذا القياس الفاسد والمقصود بالقياس الصحيح في هذه المسألة. أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن أهل الجاهلية قاسوا قياسا فاسدا، وهو أنهم قالوا كما ذكر الله تبارك وتعالى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وفي الآية الأخرى أيضا من سورة المؤمنون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ويقول الله عز وجل مخبرا عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالشاهد من هذه الآيات الكريمات أن المشركين قاسوا قياسا فاسدا. ما هو هذا القياس الفاسد؟ قاسوا هذا الرسول الذي جاء إليهم وهو بشر من البشر، قالوا هذا لا يصلح أن يكون رسولا إلينا. لماذا لا يصلح أن يكون رسولا إلينا؟ قالوا لأن هذا من البشر، نحن بشر مثله، هو يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب وينكح النساء ويمشي في الأسواق ويبيع ويشتري، فكيف يكون رسولا إلينا؟ ما هو يعني الذي عندهم أصوب؟ قالوا أن يرسل إلينا ملك لا يكون من جنسنا ولا يكون على أوصافنا. في هذه الآيات الكريمات يرمي هؤلاء المشركون إلى هذا النوع من القياس الفاسد، هذا بشر مثلنا، هذا بشر مثلنا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فما هو الذي يريدونه؟ يريدون أن يكون المرسل إليهم من جنس الملائكة، أما أن يكون من جنس البشر فهذا لا يصح، وهذا دليل على عدم صحة رسالته كونه بشرا من البشر. فهذا هو القياس الفاسد. ووجه فساد هذا القياس أنهم لم يعتبروا أن الله سبحانه وتعالى قد فضل بعض خلقه على بعض، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الرسل فضل الله بعضهم على بعض، والرسل فضلهم الله على غيرهم، فالله اصطفى بعضا من البشر برسالته وبوحيه، وخصهم بصفات وخلال كريمة وحميدة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قالت الرسل عليهم الصلاة والسلام: قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن فيهم خصلة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وكما في الآيات الأخرى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فهذا الفارق الذي لم يتنبه له أو لم يعتبره هؤلاء المشركون، هذا قياس مع الفارق. ما يصح أن يجعل الناس سواء، والله يقول: وليس الذكر كالأنثى. والله يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. هل يستوي المؤمن والكافر؟ هل يستوي البر والفاجر؟ هل يستوي الصالح والطالح؟ هل يستوي الذكر والأنثى؟ هل يستوي الرسل الذين اصطفاهم الله واجتباهم بمن لم يصطفه الله تبارك وتعالى ولم يجتبه؟ فهذا قياس مع الفارق. متى يكون القياس فاسدا؟ القياس هو الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، إذا تخلف أحد شروط القياس فيكون فاسدا. فهم اعتبروا القياس الفاسد. ما هو القياس الفاسد؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. نعم، هم بشر، الرسل بشر، من البشر، يأكلون ويشربون ويتناكحون ويبيعون ويشترون وتحصل لهم الأمراض والأسقام، ولكن الله اصطفاهم بالرسالة وبالوحي. قال الله عز وجل في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذا الذي اصطفاهم الله عز وجل، فكيف ينفون صحة الرسالة بكون هذا الذي أتاهم بالرسالة بشرا مثلهم؟ والقياس الصحيح الذي أنكروه، هم أرادوا أن يكون المرسل إليهم من الملائكة، وهذا غير صحيح. بل القياس الصحيح أن يكون المرسل إليهم من البشر ولا يكون من الملائكة، كما قال الله عز وجل في الآيات الأخرى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يقول هذا الذي يتوافق مع الفطرة ومع حكمة الله عز وجل، أن الرسول يكون من جنس المرسل إليهم، كما أن المرسل إليهم من البشر فيكون الرسول بشريا. لماذا؟ لأنهم يتمكنون من الجلوس معه وسؤاله والاستفادة منه، بخلاف ما إذا كان ملكا من الملائكة فإنهم يهابونه ويختفي عنهم وتحصل لهم أمور. فالذي هو أعظم عليهم في الحجة والذي يقدرون على الاستفادة منه أن يكون بشرا من البشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هذا التفضيل الذي فضل الله عز وجل به بعضهم على بعض، هذا يعتبر فتنة وابتلاء. فالله تبارك وتعالى فضل بعضا على بعض في الرزق وفي الصحة وفي الجمال وفي كثير من الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويقول في الآية الأخرى: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالله فضل الناس بعضهم على بعض، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم الآيات. فالحاصل أن القياس الصحيح أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته ويعرفون مدخله ومخرجه، فهذا أعظم في الحجة عليهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم كذبوا عن عناد واستكبار: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لأنهم عرفوا قبل ذلك صدقه ونسبه وأمانته ومدخله ومخرجه ونشأته فيما بينهم، فكيف بعد ذلك يقولون بأنه ساحر أو بأنه شاعر أو بأنه كذاب أو بأنه يعني مفتري إلى غير ذلك؟ فهذا هو ما أراد المصنف رحمه الله، يعني استدلوا بالقياس الفاسد وتركوا القياس الصحيح. لكن يبقى ما وجه إيراد المصنف رحمه الله لهاتين الخصلتين، أنهم يأخذون بالقياس الفاسد ويتركون القياس الصحيح. يعني هو أراد أن يبين خصالا من خصال أهل الجاهلية، وأن الناس شابهوهم فيها، فما وجه المشابهة لمن كان في عصره بهاتين الخصلتين اللتين ذكرهما رحمه الله عن المشركين الأولين؟ وجه الشبه والله أعلم أن المصنف واجهوه بأنك من تكون حتى تترفع علينا أو يعني ترانا ضالين منحرفين وأنت على الحق والصواب؟ من أنت حتى تكون حاكما علينا وحتى تكون معلما لنا وحتى تكون موجها لنا؟ فيقولون: أنت مثلنا، أنت بشر من البشر ونحن نعرف ما أنت عليه. فأراد أن يبين رحمه الله والله أعلم أني وإن كنت واحدا منكم وإن لم أكن مثلا من كبار العلماء في نظركم، لكن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء. كأنه من باب التواضع أشار إشارة أن الله سبحانه وتعالى بصره بدعوة التوحيد وأتى بالبينات والحجج والبراهين. فلا تنظروا إلى نسبي، ولا تنظروا إلى مقداري من العلم، ولا تنظروا إلى طولي وقصري أو جمالي أو كذا، لكن انظر إلى الحق الذي شرح الله صدري له وشرح صدور أهل التوحيد له. فكأن هذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله، أن داعي الحق وداعي التوحيد لا يحتقر، يقال من أنت، ولكن يعظم الحق الذي أتاهم به. فكما أن أهل الجاهلية الأولى رفضوا الحق الذي جاء به الأنبياء بحجة أنهم بشر من البشر، فيقول: أنتم إذا رددتم الحق الذي أتيتكم به بحجة أني بشر وأني واحد من أحد الأمة، تكونوا قد شابهتم، تكونون قد شابهتم أهل الجاهلية الأولى الذين ردوا الحق الذي جاء به الأنبياء بحجة أنكم بشر، فغفلوا على أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.